فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الانحناء لعلم دولة من الدول أو الانحناء لرجل من الرجال؟ هذا ركوع، ألا يجوز الانحناء إلا في الركوع لله عز وجل، ما يجوز الانحناء لشخص تعظيما له، هذا ركوع. نعم.